بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال ما في السماوات وما في الأرض دائما التسبيح لله. يسبح لله على طول. يسبح الله ينزله لأنها أهل التسبيح والتقديس. لأنها الملك. لأنها الملك المسيطر على السماوات والأرض. والله خالقها وما فيها. الملك القدس. لأنها الملك القدس يعني منزه. ما في الشبيه ولا بثيل. العزيز الحكيم العزيز يعني القوي الغالب الحكيم الذي أفعالها أفعال حكمه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين يعني في العرب في قريش رسولا منهم يعني من أنفسهم الذي بعث فيهم نبي منهم من قريش يتلو عليهم آياته يقرأ عليهم آيات الله يعني يقرأ عليهم آيات عظمته وآيات ربوبيته وآيات رحمته وآيات مننه وآيات فضله عليهم وآيات وحدانيته ويزكيهم يعني ينتشدهم بتعاليم الإسلام وبالهدى من بين أجناس الشرك وأرجاس الجهل وأدبار الجاهلية يخرجهم من بينهم ينتشدهم ويزكيهم يعني يطهرهم يعني ملوثين يعني بدرر الشرك ملوثين بها ويخرجهم من بين الأوساخ حقة الشرك وأوساخ الجاهلية فالجنة يزكيهم يعني يرفعهم لما كان بين أبواه في ربعهم في صوف الملائكة يعني مبارد يزكيهم يزكيهم يعني بالتعالي يزكيهم بالتعالي من الإسلام يزكي عن الإنسان ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم إشراء الإسلام ويعلمهم القرآن والحكمة يعني العلم اللي معهم القرآن مسلم. وإن كانوا من قبل في ضلال مبين من قبل ما يبعث الله فيهم النبي وعلمهم جاءهم في ضلال يعني في الجهالات في غير الطريق في ضلال واضح وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال الله بعث في الأمين رسولا منهم لجاءوا في عصر النبي وهو مبعوث إليهم وإلى آخرين بل يعجوا من بعدهم لما يلحقوا بهم عادي ما بيلحقوا بدوره عادي بل يعجوا النبي ويجوا من أيها يجوا يعني يسمعوا آيات القرآن ويتطهروا بأحكامه وقراءته وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم هو القوي الغالب ذلك فضل الله يأتيه من يشاء هذا فضل من الله على العرب إن بعث فيهم رسول منهم ففضل من الله يأتيه من يشاء يختص فضله من يشاء قال اليهود والنصارى دخل في إن الله يختار نبي من العرب قالوا يا رب الله ما هو سبب النبي الا منهم اليهود قالوا الله ابشر النبي الا من بني اسرائيل حمزه واليوم قال الله ما لكم حاجه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ففضل بيده والملك له وهو مسيطر ما احد حاجه من ملكه والله ذو الفضل العظيم والله فضله عظيم جعل الله ضرب مثل اليهود والله مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا السياره وصف الله من اليهود قال إن صفت اليهود عدي حملهم الله التوراة يعني كلفهم شرائعها جعلهم أهل التوراة يحملوها ويبلغوها الناس ويعملوا بأحكامها قالها إنه الهم مثل الحمار يحمل الكتب على ظهره وله داري وشبيها هاهم يحملوها ولا يعملوا بها ولما التعبد بيتعبوا في حملها بيحفظوها بتفاسيرها ودارين بها وتفاصيلها لكن ما عمل ما مش ما فهم إلا مثل الحمار مثل الكتب حملوه لما البداف كاوه قال راح يبوه زين فاهم كانت الحمد كان فضل كما يحمل الأسفار بئس مثل الله من الذين كذبوا بآيات الله يعني بئس الوصف بئس الصفه من التصميم هذا اليهود الذين كذبوا بآيات الله كذبوا بآيات الله كذبوا بالقرآن وبآيات الله التي في التوراة وبشرت بالنبي وأحضرت قصته وعرفوها وقربها وكذبوا بها والله لا يهدي ولا ظالم ما هم من اهل الرجال ولا الله ما حاجه لهم. وفي تعريض للمسلمين هناك مثلين. ما قال الاجتماع المسلمين بهم ذكر الله فضله على أمة محمد. قال الأميين ذكر فضله وقال لك حسدهم. وأن اليهود حسدوا العرب حين جاء بعث الله نبي منهم. قل يا أيها الذين هادوا. يا الله قال الله نبي أنهم كل اليهود. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لأن يقول له إحنا أولياء الله وشعب الله المختار وبعد ندخل الجنة هنكون خيرنا. ما قاله ولا إحنا أهل الله بس إحنا أحباء الله وشعبها المختار ولا والجنة خيرنا وفضل الله محكور علينا وخصبنا إحنا أهل علم الحكمة وأهل الكتب وأهل الملك وفضل معكم شيء العرب ما لكم نصيب رحمة الله ولا هكذا وكل فضله لنا والجنة لنا وحدنا. قال الله محمد قال هذول يا محمد قل لهم قل له الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت أن كنتم صادقين. ما بأتمنوا الموت تمنوا السكاش من الموت جعل الله لا يتمنى أنه أبدا ما رضي يتمنوا لأنه دائما النبي صادق إذا قال تمنوا الموت هم دائما هم يتمنوا بيموتوا لأن يشفوا الله لأن الله لا يتمنى أنه أبدا بما تقدموا تأيديهم بسبب معاصيهم وذنوبهم هم دائما هم عصاهم لأنهم يتخالفوا التوراة ولا يتمنى أنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله عليم بهم وبجازهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الله قل لهم الموت الذي تفرون منه يا معاشر اليهود فإنه هو بلاقيكم الموت الذي تفرون منه بلاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فننبئكم بما كنتم تعملون وبتردوا بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فجانب أعمالكم جمعة وبالأحصاها كلها صغيرها وكبيرها فلنبدوكم بما كنتم تعملون فلنبدوكم بأعمالكم وجازيكم عليها. يا أيها الذين آمنوا رجع الله خاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع جاءهم بيتحاولون المسلمين ما عرفوا يقولوا صحابة صحابة لكن جاءهم الحمد لله يسمعون ندى من الجمعة فلا يجلس يصلوا ويعملوا ذلك الآية تحتهم إذا نجي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تفعلوا البيع ذلك خير لكم أفضل لكم من التجارة ومن الرباح اللي تحصلوا عليها وقت الصلاة طلبوا بضاعتكم وجوا صلوا أفضل لكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون أفضل لكم ثواب الله خير لكم. فإذا بغيت الصلاة قال ما هي إلا ساعة صغيرة فصلوا وترجعوا فإذا بغيت الصلاة فانتشوا الصلاة فارجعوا اضربوا وجهك العتة تعرضوا عن الصلاة وتخلوا النبي ينادي داعكم الصلاة ولا حد يقبل إليه كلكم غارقين في البيع والشراء. فإذا بقيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وضربوا رزق الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اذكروا الله يقول الله على قلوبكم في قلوبكم إذا كنت سمعتوا ذكر الله وسمعتوا الصلاة استجيبوا ولا يمتوا غافل عندك لله ما بتلهموا الله يدعيكم الله إلى الصلاة وما ذكر الله أذي ذكر الله في قلبه باستجيب وذي ذكر الله في قلبه ما هم جواب على ذلك ورجع ذنبهم الله وابتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون رجع ذنبهم الله ثاني مرة قال إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك دائما قالوا كما حضروا الصلاة وسمعوا وصول التجارة قديم قبلها ثانهم كما يعني إذا قدر وصلت التجارة يقبوا الطبول يقبوا الطبول القافلة التجارة بيجي قافلة كبيرة إبل أمها بيجي تقبل من الشام ولا من اليمن التجارة وكما دخلوا المدينة يضربوا الطبول إذا الناس يجمعوا فلا بيجي لهم قال هذا رأوا تجارة أو الله يسمعوا الطبول الصحابة هم بيصلوا مع النبي انفضوا إليها خرجوا من المسجد وتركوا دائما خلوا النبي واحدة بيخطب في المسجد عبا حد معه صلينا إذا قال مهدي بجمع حل أربعين قليل لكن هم أمة في المدينة خرجوا لأنه بقي حوال أربعين. كل ما عند الله خير من الله من التجارة قل لهم يا محمد إن ما عند الله من ثواب الصلاة وثواب الاستماع والصلاة الصلاة قل ما عند الله خير من الله وأفضل من الله ومن التجارة فلنا الطبول واستماع الطبول والتجارة والله خير الرازقين الله يبارزكم أسباب الرزق بيده هو اللي بيها على رزق طيع والله يرزقكم حتى بيجيبها طبول بتجمع على طبول ده والله بديها أبو علي قال نجيب طبول فيها بديها كان بيسيفها بطبول حقتي بيجمعها مغاني على ما هم بلا طبال كذي بس